والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله